أخطاء كثيرة قد شو رأيك تكتب رد عليها؟ أنا والله من يشتغل لأنه أنا أعرف حجم تحرير حجم متعصب، لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة خالف الحجم بيقولوا بره.